قلب الشوم يزون دير ساعة تبقى تسناني نساعة وهانية لا بغت تمشي غير تمشي أنا كاره الحب من هالساعة طلعت خاينة وطماعة وهانية خوكم والف هاد الشي البشو ميز وندير ساعة تبقى تسناني نساعة آنية لا بغت تمشي غير تمشي أنا كاره الحب من هالساعة طلعت خاينة وطماعة هانية خوكم والف هاد الشي آي آي آي آي آي آي عندي عادي الحب وحافظ قالك دوب ما تشي بيا حكى عليك ويبكيك وتقول قالها ليا عليك من دابا راني ناسيك وهانية اللي بيناتنا غي واللي بسيط والله ما نسوق ليك وخا غير يديك وهانية معك انت يا شاب راسي الله يسهل عليك دابا راني ناسيك هانية اللي بيناتنا غي واللي بسيط والله ما نسوق ليك وخا غير يديك هانية معك انت يا شاب راسي